صدري وسيع يدمع حزن له ويا منع مشكلة لو يضيع العمر لأجلك لو يضيع والله النضوع صدري مقفلة واهني من هو بعد توه رضيع الهوى والحب دربه يجهلة عهدنا يا بنت نوفي به جميع والعهد بالناس محد يهمله من صدوف الوقت انا شفت الفضيع من غدا ذيب الذيابة تاكله في هواك اليوم ما نشري ونبيع لا بعد جاوبت حل الاسئله وقته يطيع والبدو قالوا ترى بالأمثلة الوداع رجعوها للوديع والرسالة بالمحبة مرسلة والله سدي ترى يبقى منيع ما تغير بالليالي المقبلة دام بن البيت في عينك رفيع لا تجي فالصعب لا تستسهل دام بن البيت في عينك رفيع لا تجي فالصعب لا تستسهل